لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن. الحمد لله الذي أنزل على عبده سورة نوح فبين فيها إرسال نوح ونذيره لقومه الكافرين وأمرهم بالعبادة والتقوى كي ينالوا الغفران المبين ودعاءه بالليل والنهار وقومه يلوذون بالفرار وليس عندهم سوى الاستكبار ونوح يدعوهم بالإصرار والجهار ويرشدهم إلى الاستغفار الذي يدر الأمطار والبنين والأموال والجنات والأنهار وهم لا يرجون الوقار للذي خلقهم أطوار والسبع الطباق والشمس والقمر الذي أنار والإنبات والإخراج وبسط الأرض والسبل الكثار ومع ذلك لا تؤمنون يا للخسار ويا أصحاب المكر الكبار والأوثان والضلال والظلم والإقتار فما لكم إلا الغرق وليس لكم أنصار ودعوة نوح بألا يكون لكم ديار يا أباء الكفار والفجار إلا دعوة نوح للمؤمنين والمؤمنات وزيادة الظالمين في تبار. هذه السورة آياتها 28 آية وكلماتها 224 كلمة وحروفها 959 حرفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نعم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. كل بقى يبدأ يقفل المصاحف ونسمع كده ونركز مع بعض. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نعم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن يعبدوا الله. أن يعبد النون مكسورة. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم. خلي بالك ويؤخركم الموضع الوحيد اللي في القرآن. ويؤخركم الراء ساكنة هناك يؤخر هنا يؤخر. ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نعم. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نعم. إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نقرأ الآيات. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. نعم. إن أجل الله إذا جاء ويؤخركم إلى أجل مسمى. الأجل الأولاني اللي هو الأجل الموت لكل واحد، إنما إن أجل الله هنا الموت للجميع. إن أجل الله خلاص إذا جاء لا يؤخر وقف لو كنتم تعلمون. نقرأ الآية مرة ثانية. ها. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. نقرأ أول سنة روح من أولها، من أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نعم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي. بالياء مش دعائي من غير ياء، هنا دعائي. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا السين المهموسة، الصوت الهمس اللي في السين، صوت الصفير اللي خارج في السين، التنقيق اللي في السين، واستغ الغرغرة اللي في الغين، واستغ تغ شاو شاو شاو برقة، واستغ شاو ثيابهم وأصروا من إصرار. خلي بالنا، فاكرين إصرار وأسروا؟ أسروا الإصرار غير الإصرار، إصرار التأكيد، إنما الإصرار الثاني يبقى إصرار، إنما تاني إصرار. هنا إصرار وأصروا بالصاد، إنما هناك بالسين. وأصروا واستكبروا استكبارا. نعم. هام كل بداية واحدة. دعوت قومي ليلا ونهارا. ما شاء الله. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أيوة، الكتاب الكبير من جامع الأزهر الشريف. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. سمع الآيات. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نعم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نعم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نعم نعم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. نعم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم. توحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نعم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يلا نسمع الجمهور. ها. ثم إني دعوتهم جهارا. نعم نعم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نعم. فقلت استغفروا ربكم إنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ما شاء الله. ممتاز ممتاز ما شاء الله. حياكم الله. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نعم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء يرسل السماء ير الراء المفخمة ير هكذا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدد ويمدد اتنين دال ده المكسورة وده المساكنة يمددكم بأموال وبنين ويجعل لا ويجعل لا إدغام اللام في اللام ويجعل لكم جنات هنا جنات إنما لما كنت في سورة البروج هنا قلت جنات حددت المواضع قلت سبع مواضع في القرآن جنات قلت يا سائلي عن جنات هناك مرفوعات وضحت المواضع إنما هنا جنات والأصل جنات إنما جنات حددتها وعطت لها العلامات اللي حضر معايا وحفظ معايا جزء عامة ويجي طب اللي ما شافش اللي ما حضرش يسمع ادي القنوات وادي السريهات موجودة والمحاضرات والدروس موجودة إن شاء الله مع الكتاب الكبير. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم نعم نبدأ قراءة. عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سمع الآيات يرسل. نعم. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإني كلما دعوتهم سمع. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم نعم. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لحظة واحدة انتبه معايا. التسميع تاني من أول يرسل مش عاجبني التسميع. اسمع كده الآية تاني. يرسل السماء عليكم مدرارا. كل ركز معايا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدي عايز تسمع الآية ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم إدغامه ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يرسل يلا. يرسل عليكم مدرارا. نعم. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نقرأ الآيات مع بعض نسمعها مع بعض الآيات من أول السورة كده. ها التسميع الأول اسمعهم مني وبعدين نسمعها. بسم الله الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا تسميع بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نعم قال يا قوم إني ما شاء الله ممتاز تقوه وأطيعون نعم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ما شاء الله أجلهم مسمى إن أجل الله إذا جاء خر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا فلم يزدهم دعائي إلا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا نعم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إذن فقلت استغفروا ربكم استغفار الله عز وجل يعني الاستغفار والتوبة والإنابة والتقوى أمور عبادات قلبية لازم الإنسان يحس بيها تقوى الله سبحانه وتعالى أن تجعل الله سبحانه وتعالى أمام عينك وعلى لسانك رقيب عليك فإن لم تكن تراه فإنه يراك الاستغفار الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تجديد التوبة دائما ومحاسبة النفس على التقصير وأيضا مع الاستغفار مع التوبة مع الاسترجاع كل هذا مع الصلاة على الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما فدائما نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب عشان إن شاء الله تعالى تشرب حليب وتاكل زبيب من الجنة قولوا إن شاء الله ودائما تتصبحوا به وتتمسوا به يرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.